فأين عبد لك لا ألم؟ إذا تبي تواخذهم على اللمم، تبي تواخذهم على الزلات، تبي تواخذهم على الخطايا، ما يبقى أحد إلا والدخل في النار، لأنهم كلهم خطائي، كل ابن آدم خطأ، وأي عبد لك لا ألم؟ إذا اغفر لهم يا رب العالمين مغفرة عامة ترحمهم. لهذا كان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصية. الوصية من المعاملات، من عقود التبرع، من عقود التبرعات، فالوقف والهبة والعطية والوصية، كل هذه عقود تبرعات، بخلاف البيع والأجار والشفعة والوديعة والوكالة ونحو ذلك، فهذه عقود معاوضة وعقود، أما هذه عقود تبرعات. والوصية هي الإيصال، سميت وصية لأن الموصي يوصل ما كان له في الحياة فيما بعد الموت إلى ما بعد الموت، ولذا قال: تصح الوصية من بالغ رشيد ومن صبي عاقل. يعني تقدم لنا إن العقود لا تصح إلا من إيش؟ إلا من رشيد، بخلاف الوصية فإنها تصح من الرشيد وتصح أيضا من الصبي. والصبي إذا قيل صبي فهو من دون البلوغ، إذا كان دون البلوغ لم يبلغ يقال له صبي. فإذا أوصى الصبي قال مثلا: هذا المال وصية بعد موتي أو نحو ذلك، فهذا حق صحيح وتبرع نافذ، لأنه لا يكون إلا بعد الموت، أما في حال الحياة فلا ينفذ. ولذا قال: تصح الوصية من بالغ الرشيد. الرشيد هذا تقدمنا أنه ضد السفيه، والسفيه هو من لا يحسن التصرف، وليس السفيه بمعنى ما يفهمه العامة من أن السفيه يعني بذيء اللسان أو نحو ذلك. نعم هذا السفيه، لكن السفيه هنا في هذا الباب المراد به من لا يحسن التصرف، الذي لا يحسن التصرف ولا يحسن حفظ المال ولا تنمية الأموال، هذا يقال له السفيه. ولذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني السفهاء الذين لا يحسنون صيانة المال وحفظ المال وتنميته، هذا لا يجوز أنهم مثلا يسلطون على المال، يتلفوه وينفقوه في غير ما شرع الله. فالوصية تصح من البالغ الرشيد وتصح أيضا من الصبي العاقل، إذا كان الصبي يعني فوق التمييز، والتمييز ما له 7 سنوات إلى البلوغ صحت وصيته. ومن سفيه بمال، حتى السفيه تصح وصيته بالمال. ومن أخرس بإشارة مفهومة، إذا كان أخرس لا يحسن الكلام، إشارته التي يفهم منها الموافقة، هذه تقوم مقام الكلام، لأن الخرس لهم إشارات يفهم منها، وكثيرا خصوصا الذي كثيرا يعاملونهم وكثيرا يجالسونهم يفهمون من إشاراتهم ما يفهم من الكلام. فإذا فهمنا من إشارته أنه أوصى فهذه تعتبر وصية وتنفذ. يقول: وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار وارثه صحات، يعني معناه أن الوصية أنها تثبت بأن يشهد شاهدين أو يخرج صك من المحاكم أو نحو ذلك، أو حتى لو خطها بيده. إذا خط الوصية بيده ووجدناها مثلا تحت فراشه، او وجدناها مثلا في دالوبه او في شنطته او نحو ذلك مع كتبه او نحو ذلك، اعتبرنا هذه وصيه ما دام انخطه معروف، فهذه تعتبر وصيه وتنفذ. ولذا قال الشيخ تقي الدين: إذا كان الميت يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله يعتبر ينفذ. كثير من الناس ما يحبون أحد يطلع على وصاياهم، فهم الذين يكتبون وصاياهم بأيديهم، فإذا كتب الوصية بيده وخطه المعروف ثم إنها وجدت بعد وفاته فإنه تنفذ وتعتبر، ولا يلزم أن تكون لابد أن تصدر من كتابة من محاكم أو نحو ذلك، يكفي هذا. وقال ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها، لأنه جاء في الحديث أنه ما منهم لا ينبغي لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا يمضي عليه يوم وليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني أن الإنسان ينبغي له أنه يبادر بكتابة الوصية ولا يتركها. والوصية كما تقدم الوصية تأتي عليها الأحكام الخمس، الأحكام الخمسة عند أصول الفقه عند الأصوليين هي الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح، هذه تسمى الأحكام الخمسة، هذه دائما أحكام الشرع تدور على هذه الأحكام الخمسة، إما يقال هذا حكم محرم هذا فعل محرم، وإلا يقال هذا شيء أمر واجب، وإلا هذا مستحب، وإلا هذا مكروه، وإلا هذا مباح. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في عهد النبي أو في عهد الصحابة أنهم يقولون هذا مكروه وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مباح وهذا كذا، وإنما العلماء رحمهم الله استقرأوا الشريعة، يعني تتبعوا الشريعة، فوجدوا إن أوامر النبي أوامر الله أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم تارة تكون على وجه الإلزام، تارة تكون على وجه الإلزام، فإذا كانت على وجه الإلزام قالوا هذا أمر واجب هذا أمر واجب، وتارة يفهمون منها أنها ليست على وجه الإلزام وإنما هي على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب، وعلى فهم مثلا يقول هذا أمر مستحب وأمر مندوب إليه، يعني من نصوص الشريعة يوجد إن هذا أمر غير واجب، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، نفهم من هذا الحديث إن أمره بالسواك وإن فعله وتسوقه أن هذا على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب، ولهذا يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم، يعني أمرتهم أمر إلزام، ونفهم من هذا النص إن السواك إنه ليس من الواجبات ولكنه مستحب استحباب ومتأكد الاستحباب، يصير هناك نهي هذا بالأمر، يصير هناك نواهي، يصير فيه نواهي شديدة، ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي يحزن إلى آخر من النواهي، هذه نفهم منها إن الفعل هذا إنه محرم، أنه محرم مثل هذا. مثلا يجينا نص نفهم إنه ما هو المراد فيها التحريم التنزيه، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء مثلا، هذا نهي لا يتنفس في الإناء، لكن فهم منها العلماء إن هذا على وجه الإرشاد وعلى وجه التنزيه، وإن هذا ما هو يعني لو تنفس الإنسان في الإناء ما يقال أنه فعل محرم، ما يقال أنه فعل محرم من المحرمات، لا يأتي مثلا يكون يعني مثلا هذا من المكروهات ما هو من يجي أمر مثلا يخير فيه مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، صام رمضان وهو مسافر وأفطر وهو مسافر، معناه أننا نفهم منه أن الصيام مباح وإن الفطر أيضا مباح، فالمهم من هذا إن أوامر الشارع إن هذه الأحكام التي وردت وقالوا العلماء هذا يجب وهذا يحرم وهذا يكره وهذا يستحب وهذا يباح وكذا، إن العلماء إنهم استقرأوها من نصوص الشريعة ورتبوا عليه الوصية يأتي عليها الأحكام الخمسة، هذه الأحكام الخمسة كلها تأتي على هذه الخمسة، فقال في الهامش فهي تارة تجب وتارة تحرم وتارة تكره وتارة تستحب وتارة تباح. والحين نرى كيف هذا. قال تجب على من عليه دين على من عليه حق بلا بينة. عندك حقوق للناس ولا فيها بينات، ما يدري عنها إلا أنت وصاحب الحق. معناه لو مات الذي عليه الحق ضاع الحق يضيع، لأن صاحب الحق إذا تقدم على الورثة يطالب بحقه، إذا كان ما عنده بينة ما له شيء، ما يحصل حقه ولا يثبت حقه. نهاية الأمر إن الورثة يحلفون إنهم ما يعلمون، حتى ما يقولون ما عند مورثنا شيء، لا، ما يحلفوا على البت وإنما يحلفوا على نفي العلم. يقولون نحلف لك إننا ما نعلم أنك تستحق عند مورثنا كذا وكذا. فإذا كان هناك حق لا بينة فيه، هنا يجب على من عليه الحق أنه يكتبه، وإذا ما كتبه وضاع على صاحبه فهو آثم، فالميت آثم لأن عليه حق من الحقوق ما وصابه. فهذه تعتبر وصية واجب، هذه من الوصايا الواجب. إذا كان عليك دين أو عندك أمانة أو عندك وديعة أو عندك شيء من الأشياء ما فيها بينة مختلفة، فإذا مات الإنسان ضاعت على صاحبه، فيجب عليك تكتبها أو تشهد عليها أن مثلا عندي لفلان كذا وديع ودين ونحو ذلك حتى تبين. أما إذا تركته فأنت آثم. فهذه هي الوصية الواجبة الذي لا ينبغي للإنسان يتركها. الثانية وصية محرمة، وصية تقابل الواجب، هذا واجب وهذا محرم. ما هي الوصية المحرمة؟ قال على من له وارث بأكثر من الثلث أو لوارث بشيء مما لا تجوز الوصية به. يعني إذا وصى بأكثر من الثلث ولم يجز الورثة هذا حرام، أو وصى لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فمن أوصى للوارث فقد خالف نص النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا ليس في الصحيحين، ولكن قال كثير من أهل العلم إنه متواتر، إن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، لا وصية لوارث. فمعنى هذا أن هذه وصية محرمة. فإذا وصى لوارث من الورثة، الله تبارك وتعالى قال جاء في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني قسم الميراث بين الوارثين، فلا وصية لوارث. فإذا وصى لوارث فقد خالف النص الشرعي، هذه وصية محرمة. أو وصى لغير وارث ولكن وصى بأكثر من الثلث، وصى بالنص وصى كذا ولم يجز الورثة، أيضا هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فقال يا رسول الله إني ذو مال، أنا ذو مال يعني غني، ولا يرثني إلا ابنة لي، أبا أتصدق بمالي؟ قال لا. قال بالنص؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. معناه هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية المحرمة، راح عنا الواجبة وراحت المحرمة. الثالث المكروهة، الوصية المكروهة. إذا كان فقير وارثه محتاج، هو ماله ما هو كثير، وأيضا ورثته فقراء محتاجين لما عنده، هذه مكروهة. تأخذ مالك وتصيبه للأجانب والبعادة البعيدين عنك، وتحرم أقرب الناس إليك وهم ورثتك، هذا يعني أقل الأحوال أنه مكروه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص يوم قال أتصدق بالنصف أو بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يكون إنك تترك ورثتك أغنياء ولهم في حاجة إلى أحد ومستغنين بمالك وبما ورثوه عنك، خير من أنك تموت وتتركهم عالة يعني فقراء، العائلة الفقير، ووجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك فقيرا فأغناك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عائلة يعني فقر فسوف يغنيكم الله فضلا، لأن كانت مكة اعتمادها باقتصادها وتجارتها كانت على الحجاج فالله تبارك وتعالى منع المشركين من دخول المسجد الحرام، فكأنه قيل مثلا أنه يعني يحصل مضرة على أهل مكة من منع الحجاج الكفار، فالله تبارك وتعالى قال إن خفتم عائلة يعني إن خفتم فقر من منع الحجاج الكفار فسوف يغنيكم الله. الله سبحانه وتعالى يهيئ لكم طرق رزق ومكاسب هي خير لكم من ما تأخذونه من الكفار. فإذا كان هو ماله قليل وورثته بحاجة إليه فهذا يكره أن يوصي بل يدع ماله للورثة. هذا الرابع تباح للفقير إذا كان ورثته أغنى، إذا كان هو فقير وماله قليل لكن ورثته ما هو في حاجة، ليسوا في حاجة إلى ماله ولا إلى ميراثه، فهنا تعتبر الوصية مباحة إن تركها للورثة فذاك، وإن وصى بها للمحتاجين فذاك. الخامس هي الأصل، يقول الخامس تسن لمن ترك خيرا كثيرا بالثلث فأقال، هذه هي الوصية، فهي تسن وتستحب ويندب إليها الوصية إذا كان الإنسان هو غني وبالثلث فأقل، بثلث ماله فأقل يعني الخمس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يوصي إلا بالخمس ما أوصى بالثلث، وقال رضيت لنفسي بما رضيه الله لنفسي، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، اللي رضيه الله لنفسه من الغنيمة أنا أرضى أيضا أن يكون وصية لي. فتستحب إذا كان الإنسان غني أنه يوصي بخمس مال، وإن أراد نهاية العدد فنهايته أو نهاية الجزء فنهاية الثلث، ولا يجوز بأكثر من الثلث. هذه هي أحكام الوصية، فصارت تدور عليها الأحكام الخمسة: واجبة، محرمة، مستحبة، مكروهة، مباحة. وهنا قال ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها، هذه يستحب يعني في غير ما تقدم لنا من الواجب إذا كان عليه حق واجب. ويسن لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي بخمسه لقريب محتاج لا يرثه، قريب مثلا إذا كان له أولاد وأخوانه لا يرثونه يوصي لإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأبناء عمه إلى آخر، هذا كذا يستحب لأقاربه الذين لا يرثونه. أما القريب الوارث فتقدم لنا أنها لا تصح الوصية إليه. فإن كان القريب غنيا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم، يعني إذا كان ورثته ليسوا في حاجة إلى وصيته أغنياء، فينبغي للإنسان أنه يتحرى أفضل السبل وأفضل الطرق، ما الإنسان بس يضيع ماله وينفق ماله بالصدقات والهبات ونحو ذلك، يضيعها ربما على شيء نفعه أقل من غيره، يعني جهات البر كثيرة جدا ولكن فيها شيء أنفع من شيء، مثلا إعطى طلبة العلم اللي يتفرغوا لتحصيل العلم، وإعطى أصحاب الدين وأصحاب السلوك الحسن يستعينون به على طاعة الله، هذا أفضل من أنه إنسان يروح يعطيه يعني أي فقير يكون، لا، اللي يستعين به على خير يستعين به على طلب علم يستعين به على كذا أفضل من الذي إيش ربما أنه أعوذ بالله يستعين به على معاصي الله، هذا لا يجوز أن يعطى قال فلي مسكين وعالم ودين واحد. ولا تجوز وصية لوارث بشيء ولو إلا مع إجازة بقية الورثة. ولا تجوز وصية ممن له وارث لأجنبي بزائد عن الثلث تقدم إلا مع إجازة وارث بعد الموت. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، هذه ما هي وصية، هذه قسمة، قسم ماله، قسم ماله بين الورثة. يعني لو ان الانسان مثلا في حال حياته اراد ان يقسم تركته وهو حي بين الورثة على حسب ميراثهم صح هذا، وهذه لا تدخل في باب الوصية، وانما هذه من باب قسمة المال، اعطاءهم المال على قدر ميراثهم. فاذا مثلا قسم مثلا عقاره وقال لفلان البيت الفلاني وفلان البيت الفلاني وفلان له كذا، فهذا جاي ولو كان حي، لو كان حي، بس فقط انه يعطيهم على قدر ميراثه، ما يعطي يزود احد عن احد او يحابي احد عن احد، الا كما تقدم لنا اذا كان هناك مسوغ شرعي، يكون واحد مثلا فيه عاهة او علة مانعته من التكسب، او مثلا متفرغ لطلب العلم، او عنده مثلا يعني زيادة نفقات من عائلة كبيرة ونحو ذلك، فهذا لا بس. اما عن طريق بس فقط المحاباة او عن طريق فهذا لا يجوز، لان حق الوارث في القدر لا في العين. ولو اوصى احد الزوجين للاخر بماله كله وليس له وارث غيره اخذ المال كله ارثا ووصيا، من يعرف هذا؟ نعم، ايش معنى هذا الكلام؟ ليش خص الزوجين؟ ليش خص الزوجين؟ قال مثلا ان وصى بماله كله لوارث لزوج صحت هذا، لما هذا؟ نعم والباقي وصي ليه؟ ايش كذا سوى؟ احنا قلنا ما تصح لوارث، قلنا الوصية انها لا تصح لوارث، وهذا الزوج وارث، الزوج وارث. لا ما هو بهذا. طيب ليش؟ ليش هذا؟ ليش؟ طيب لا بأس، جبت بعض الجواب. إذا كان الإنسان له وارث فهو يأخذ الإرث فرضا ورد. مثلا إنسان ترك بنت، الورثة قسمان، أصحاب فروض وعصبة، أصحاب فروض وعصبة. صاحب الفرض لا يأخذ إلا فرضه، بنت تأخذ النصف، ابنتان تأخذ الثلثين، أخت تأخذ النصف، أختان تأخذ الثلثين. نعم هكذا. لكن العاصب إذا ما ترك الميت إلا عاصب يأخذ المال كله حصب، إنسان توفي عن ولده يأخذ المال كله حصب، ترك أباه يأخذ المال نفس الشيء. الزوج ماله إلا فرضه، الزوج من أصحاب الفروض، إما أن يكون إن كان زوج فهو إما له يكون له النصف إن لم يكن هناك ولد، يوصيكم الله في أولاده ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فالزوج إما أن يكون له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، وإلا أن يكون له الربع إذا كان لها ولد. الزوجة نفس الشيء يكون لها الربع إن كان للزوج إن لم يكن للزوج ولد، وإن كان له وإن لم يكن له ولد فلا، وإن كان له ولد فلها الثمن، وليس عليها رد. هذا الزوجين لا يرد عليهما بإجماع الفرضيين، أن الزوجين لا يرد عليه. لكن لو ترك بنت كان تأخذ نصف، لكن تأخذ الباقي رد، يقول أخذته فرضا ورد، له أخت هي صاحبة فرض وليست من العصبة، ولكن تأخذ المال فرضا ورد. لكن ترك امرأة تركت زوجها يأخذ النصف فرض ولا له رد، إذن النصف الثاني يأخذ وصية، صحة الوصية للزوج لأنه لا يملك بطريق الإرث إلا نصيبه، إلا ما فرض الله له، إما النصف وإما الربع إن كان زوج، وإما الربع والثمن إن كان زوجين. اذا تصح له الوصية. من هذا قالوا له الوصية. فاذا مثلا انسان رجل ليس له ما خلف الا امرأته، لا له عصبه ولا لا اصحاب فروض ولا عصب ولا عنده الا زوجته، فمن ثم قال مالي لزوجتي، او بالعكس هي قالت مالي لزوجي، ففي هذا المال تاخذ المال فرضا ووصي، فرضها او هو بالعكس ياخذه فرضا ووصي، يصير الباقي وصي. هذا وجه انهم يخصون الزوجين بصحة الوصية لهما، لأنهما لا يستطيعان في طريق الإرث يأخذون إلا فرضهم، ما يرد عليهم الزوجين، ما أحد رد عليهم إلا عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رد على الزوجين، جعل لهم عفا، ولكن وما بقية أهل العلم وكلهم منهم المذاهب الأربع كلهم لا يردون على الزوجين، الزوجين ما يأخذ إلا فرضهم، والباقي يروح البيت المال، الباقي يدخل بيت المال، تأخذ الزوجة حقه والباقي يدخل بيت المال، الزوج يأخذ حقه والباقي يدخل بيت المال. لكن إذا وصى الزوج بأن باقي التركة يكون للزوجة، أو هي بالعكس أوصت بأن إذا صحة الوصية. نعم قال له يركب في ذلك. نعم إيه قال ما أخذ حق الوصية، ما حق الميراث. أيوة. ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس له وارث غيره أخذ المال كله إرثا ووصيا، والوصية بالثلث فيما فما دونه لأجنبي تلزم بلا إجازة. يعني ما حاجة نقول أنتم تجيزون يا ورثة أو لا تجيزون، إنسان وصى لأخيه وأولاده موجودين، ما حاجة نستأذن الأولاد نقول أنتم تأذنون الوصية لعمكم، ما يحتاج، لأن من الثلث فأقل هذا من حق الوارث، يوصي فيه لأي أجنبي يكون، فلا لهم حق، ما يعترضون إلا إذا زاد عن الثلث، إذا زادت الوصية عن الثلث فلهم حق الاعتراض، أما ما دون الوصية من الثلث فأقل فهذا لا يحتاج إلى إذن الورثة. ولذا قال والوصية بالثلث فما دونه لأجنبي تلزم بلا إجازة، ما حاجة يجيزون، لأنه ليس لهم ليس من حقه. وإذا أجاز ورثة ما زاد على الثلث لأجنبي أو أجاز لوارث نفذت الوصية. هذه فيها خلاف، والمذهب الجمهور هكذا، الجمهور أنها إذا زادت عن الثلث وأجاز الورثة نفذنا، وإذا وصى لوارث وأجاز الورثة نفذنا هذا. وكثير بعض أهل العلم يقولون أبدا ما لا عبرة بالورثة، الشارع هو الذي قسم هذا وقال لا وصية لوارث ولا جعل لهم إذن ولا جعل لهم اعتبار، فالوارث ليس له شيء من الوصية. وتصح الوصية بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت ونحوه، ولا يعتبر لها أحكام الهبة، يعني أن الوصية تنفذ، يعني تنفذ بما دل عليها من قول أو فعل أيضا. وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج، تقدم أن الإنسان إذا كان فقير ووارثه محتاج يكره أنه يوصي، خل مالك لورثتك لا تروح تعطيها الناس، تروح تعطيها الناس والناس في وورثتك بحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة، فصدقتك على أولادك وعلى أقاربك أفضل من أن تذهب فتصيبك. إنسان يكون خلفه أولاد أو خلفه بنات أو خلفه مثلا أخوان فقراء أو نحو ذلك يرثون، يذهب يكتب وصيته الفلان وناس بعيدين أو للمساجد أو نحو ذلك، لا، أقاربك أولى بهذا من غيره، لأنه عدول عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب. وتجوز وصية بالكل ممن لا وارث له، لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الوارث، فإذا عدم زال المانع. معلوم إذا كان ما هناك يعني إيش ورثة ولا يوجد له وارث فيجوز أنه يصيب لمن أراد. أين هذا متكلم فيه وهو موجود الحديث معمول فيه؟ فإن لم يفي الثلث بوصاياه ولم يجز وارث تحاص الموصى لهم فيدخل النقص على الجميع بالقسط. يعني هذا على على على, على ما قلنا من إجازة الورثة بما زاد على الثلث. إذا أجزنا الورثة بما زاد على الثلث ثم وصى مثلا نفرض إن إيش إن تركته إن 300,000 ريال، التركة كلها 300,000 ريال، ما يجوز يوصي إلا ب100,000 فأقل. لكن ذا لا، قال الفلان كذا والفلان 50,000 وفلان 30,000 وفلان 20,000، بلغت وصاياه 150,000، بلغت الوصايا 150,000. الورثة قالوا لا، احنا ما نجيز إلا الثلث، أما ما زاد عن الثلث لا نجيزه، نرافضينه، كل الورثة يدخل عليهم النقص. لما المهم الورثة الموصالهم، كل الموصالهم يدخل عليهم النقص. فلو فرضنا أنه موصل واحد مثلا ب20,000، طبعا نقصت الوصية الثلث، نقول صاحب 20,000 لا يأخذ إلا ثلثين 20.